طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، حفظكم الله، الآن سنكتب على السبورة خلاصة يعني مصادر الفعل الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي. أولا نقول الفعل الثلاثي، انتبه معي، إما أن يكون متعديا، وهذا من فعل أو فعل. المتعدي من فعل وفعل قياس مصدرهما فعل، قياس مصدرهما فعل، فتقول ضرب ضربا، سمع سمعا. إذن المتعدي من فعل وفعل قياس مصدرهما ماذا يا شباب؟ فعل. اللازم من فعل قياس مصدره فعل، فرح فرحا. اللازم من فعل قياس مصدره فعود، قعد قعودا، جلس جلوسا. اللازم من فعل قياس مصدره فعولة أو فعالة. طيب إلى هنا واضح؟ طيب إذن المتعدي من فعل أو فعل قياس مصدره فعل. طيب المتعدي من فعل دائما وأبدا لازم، لا يأتي متعديا. اللازم من فعل قياس مصدره فعل، فرح فرحا. اللازم من فعل قياس مصدره فعول، هذا الأصل، إلا إذا دل على امتناع فقياس مصدره فعال، أبا إباء، أو دل على تقلب فقياس مصدره فعلان، مثل طاف طوفان، خار فوران، أو دل على مرض فقياس مصدره فعال، مثل سعل سعال، صدع سدع، أو دل على سيل فقياس مصدره فعيل، أو دل على صوت فقياس مصدره فعل أو فعل. انتهينا منها؟ هذه هي مصادر الفعل الثلاثي، سهلة جدا. فمثلا لو جاءك في التمارين ضرب، ما مصدره؟ تنظر أولا هل هو ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي. انتبه معي يا فلان، ضرب ما له؟ ثلاثي. طيب متعدي أو لازم؟ متعدي، مباشرة قياس مصدره فعل. طيب تأتي إلى مثلا نقول فرح، ثلاثي وكون من ثلاثة حروف، متعدي أو لازم؟ لازم، على وزن فعلة. إذا فعلة اللازم قياس مصدره فعل. تأتي مثلا إلى فعل، فعل مثلا نقول قاعدة، متعدي أو لازم؟ لازم، إذا من باب فعل قياس مصدره فعل. ننظر في معنى، هل يدل على امتناع؟ هل يدل على تقلب؟ هل يدل على مرض؟ على سير؟ على صوت؟ إن دل على واحد منها فخرج. أنت معي يا فلان؟ أكيد واضح الآن؟ إذا كان فعل مثل كرم فقياس مصدره ماذا؟ فعولة أو فعالة، فعولة أو فعالة. تقول سهلة سهولة، وكرم كرامة. طيب حسنة ما قياس مصدره؟ حسنة ما تقول فعولة حسونة، ولا فعالة حسانة. الذي سمع في مصدر حسن حسنة حسنا، هذا مصدر إيه؟ سماء، مصدر سماء. انتهينا يا شباب من مصادر الثلاثي، هذه مصادر الثلاثي. ننتقل إلى الرباعي. طبعا المكون من أربع حروف، نحن ننظر، لا ننظر هل هو رباعي مجرد أو مزيد. له أربعة أوزان، الأول فعل بتضعيف العين، الثاني أفعل بزيادة الألف، الثالث فاعل، الرابع فعلل. نقول الآن الرباعي مكون من أربع حروف، فعل فعل أربع حروف، فالعين المشددة عبارة عن حرفين، أفعل أربع حروف، فاعل أربع حروف، فعلل أربع حروف. هذا فعلل أربع حروف مجرد، وأما الباقي فهي ماذا؟ فعل مزيد بالعين، وأفعل مزيد بالهمزة، وفاعل مزيد بالألف. العبرة أنه مكون من أربع حروف. طيب فعل نقول له ثلاث حالات، الأول صحيح اللام، لامه ليست ألفا ولا واوا ولا يان وليست همزة، صحيح اللام غير مهموز، يعني اللام ليست مهموزة، فقياس مصدره على وزن تفعيل. تقول كلم تكليما، علم تعليما، علم مين، لامه حرف صحيح وليست همزة، فهذا قياس مصدره على تفعيل. طيب إذا كان معتل اللام مثل زكى، هذا معتل اللام، لامه ألف، فيكون قياس مصدر على تفعله. هو أصله تفعيل لكن حذفت هي وعوض بدلها بماذا؟ بالتاء. فنقول زكى تزكية على وزن فعل تفعيل. طيب إذا كان مهموز نامه همزة مثل خطأ يصبح يأتي على وزن تفعيل ويأتي على وزن تفعيل، يأتي على وزن تفعيل أو تفعيل، فتقول خطأ تخطيئا وتخطيئا. انتهينا يا شباب. ننتقل رعاكم الله إلى أفعل. هذا إن كان صحيح العين فقياس مصدره إفعال. تقول أكرم إكراما أحسن إحسانا، صحيح العين. انظر أحسن أين عينه؟ السين. السين هل هي ألف أو واو أو ياء؟ لا. إذن هذا صحيح العين فقياس مصدر على وزن إفعال، فتقول أحسن إحسانا أحسن إحسانا. جئت بأركان النوم عملوك. أحسن إحسانا أجمل إجمالا أكرم إكراما، واضح إلى هنا؟ طيب إذا كان معتل العين مثل أعانى، انظر أعانى العين الألف معتلة حرف علة، فنقول هذا قياس مصدر على وزن إفالة أو إفعلة، إفالة أو إفعلة، يعني على الخلاف هل حذفت الألف الأولى التي هي العين أو حذفت الألف الثانية التي هي ألف المصدر. فأعانى الآن نكتبها لكم، خلاص اخلص. أعانى أصله أعوانة، انتبه معي لهذا الكلام، أعوانة. إيش أصل أعانى؟ أعوانة. إيش أصل قال؟ قولة. قال قولة، تحركت الواو والفتحة ما قبلها فقلبت ألفا. طيب أعانى أصله أعوانة على وزن أفعل، أعوانة على وزن ماذا؟ أفعل. أعوانة على وزن أفعل. طيب هنا وجد معنا حرف علة متحرك وقبله صحيح ساكن، والقاعدة الصرفية تقول لابد أن يحصل إعلال بنقل الحركة، فإذا وجد حرف علة متحرك وقبله صحيح ساكن من الأولى بالحركة؟ الصحيح الساكن. فقالوا خلاص يعل يحصل له إعلال بنقل الحركة، فنقلوا الحركة من حرف العلة إلى الصحيح الساكن. ثم بعد ذلك هذه الخطوة الأولى نقل الحركة، الخطوة الثانية قلبوا الواو إلى ألف. لماذا؟ قالوا الواو تحركت بحسب الأصل، يعني قبل نقل حركتها ما لها مفتوحة متحركة، فالواو تحركت بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبت ألفا للقاعدة الصرفية. إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. ثم بعد أن قلبت ألف أصبح ماذا؟ أعانى. ما عندنا نحن الآن بالفعل، الآن بالفعل أعوانى. أعوانى الأعانى ما أصله؟ أعوانى. طيب الألف هذه أصلها واو، أصله أعوانى. ماذا عملنا للفعل؟ نقلنا أولا الحركة، أول خطوة نقلنا الحركة من حرف العلة إلى الصحيح الساكن، ثم تحركت الواو بحسب الأصل وتحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبل بحسب الحال فقلبت ألف، فأصبح الفعل ماذا؟ أعانى. طيب السؤال عندكم وهذا في الميزان الصرفي، أعانى على وزن أفعل، لأننا قلنا الإعلال بالنقل أو بقلب الحرف، بنقل الحركة أو بقلب الحرف لا يؤثر في الميزان الصرفي، فيقول على وزن يفعل، أعانى على وزن أفعل، حصل إعلال بنقل الحركة لا يؤثر في الميزان الصرفي، حصل إعلال بقلب الحرف لا يؤثر في الميزان الصرفي. ما هو الإعلال الذي يؤثر؟ بالحذف. إذا حصل الإعلال على ثلاثة أقسام وهذا سيأتي معنا، إعلال بنقل الحركة وإعلال بقلب الحرف قلب الواو أو الياء إلى ألف، وإعلال بالحرف، أيهما الذي يؤثر في الميزان الصرفي؟ الإعلال بالحرف. طيب طيب الآن نسألكم جميعا، أحسن ما مصدره؟ إحسانا. أعوان إعوانا هذا الأصل، لكن أعوان حصل له إعلال بنقل الحركة وبقلب الحرف فأصبح أعانى. أعانى. طيب الآن إعوانا ننظر أنه سيحصل له إعلال بنقل الحركة وإعلال بقلب الحرف وإعلال بالحرف، كم حصل له إعلالات؟ ثلاثة. طيب انظر معي، إعوانا قالوا معنا حرف علة متحرك وقبله صحيح ساكن، فتنقل الحركة من حرف العلة إلى الصحيح الساكن، فقلنا بنقل الحركة، فتحركت الواو بحسب الأصل. هذه الخطوة الأولى، نقلنا الحركة، تحركت الواو بحسب الأصل. انظر، أصلها مفتوحة، وانفتح ما قبلها بحسب الحال. العين بعد نقل الحركة إليها أصبحت متحركة، فقلبت إلى ألف، فأصبح ماذا؟ هذه الخطوة الثانية، تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبت ألف، فأصبحت هكذا بقلب الواو ألف، اجتمع معنا ألفة ساكنة. طيب، الخطوة الثالثة، نحذف إحدى الألفين. طيب، الألف الأولى والثانية اختلفوا، منهم من قال نحذف الأولى، منهم من قال نحذف الثانية، وبغض النظر حذفنا إحدى الألفين، فأصبح ماذا؟ إعانة. قالت طيب، الآن ظلمتموني، أخذتم علي ألف، قلنا خلاص سنعوضك بالتاء، هذه الخطوة الرابعة، فأصبح ماذا؟ إعانة. طيب، إعانة على وزن إيش؟ نقول، لا تقول لي إفالة، نقول إن قلنا المحذوف الألف الأولى فهو على وزن إفالة. إفالة، لأن الألف الأولى هي إيش؟ العين. وإن قلنا المحذوف الألف الثاني ألف المصدر فهو على وزن إفعلة. انتهينا منها؟ انتهينا يا شباب؟ الذي فهمها يرفع يده بالصوت. طيب، والذي ما فهم يسأل الذي فهم. زاد الله خير. طبعا كررناها أمس واليوم، تحتاج منك أن تكتبها، لو كتبتها ستسهل عليك. طبعا معنا في مصدر أعانة حصل معنا إعلان بنقل الحركة، وإعلان بقلب الواو إلى ألف، وإعلان بحذف الألف، وتعويض بدل الألف المحذوفة بتاء التأنيث، هذا هو. طيب حضراتكم الله، انتهينا. إذا نقول أفعل إذا كان معتل صحيح العين فقياس مصدره إفعل، معتل العين فقياس مصدره إفعل أو إفال. إفعل من قال المحذوف إفعل، من قال المحذوف ألف المصدر، وإفال من قال المحذوف الألف التي هي عين الكلمة. انتهينا منها. طيب، ننتقل حضراتكم الله إلى فاعل. قياس مصدره قاتل قتالا ومقاتل على وزن فعالا ومفاعل. انتهينا منها. طيب، ننتقل إلى فعلل. مثل دحرج، له مصدران، دحرجة وهذا مقيس، ودحراجا وهذا سماعي إلا في المضاعف. المضاعف مثل زلزلة، زلزالا وزلزلة مقيس، هذا يعني زلزلة زلزالا مقيس في المضاعف، وسماعي في غير المضاعف. ما هو المضاعف؟ مضاعف الرباعي، ما كانت عينه ولام الأولى من جنس، ما كان فاؤه ولام الأولى من جنس، وعينه ولام الثانية من جنس، مثل زلزلة زلزلة، هذا مضاعف. وس مضاعف، فما قياس مصدر زلزلة؟ زلزلة وزلزالة، دحرجة ودحراجة. انتهينا يا شباب من الرباعي، من مصادر الرباعي. إذا فعل، أفعل، فاعل، فعلل. الذي تحفظه وواجب عليك فعل، إن كان صحيح اللام غير مهموز فقياس مصدره تفعيل، معتل اللام تفعلة، مهموز اللام يأتي على تفعيل وتفعلة. أفعل قياس مصدره إفعال، فإن كان معتل العين على فقياس مصدره إفعال أو إفعل على ما هو المحذوف. طيب، فاعل قياس مصدره مفاعل، فاعل فعالا ومفاعلا. طيب، فعلل قياس مصدره فعلال، فعلل فعللة وفعلالا. انتهينا منها. طيب حضراتكم الله، أن ننتقل إلى مصادر الخماسي. طبعا ننتقل إلى مصادر المبدوء بهمزة بتاء زائدة، المبدوء بتاء زائدة، وهذا لا يكون إلا في الخماسي. المبدوء بتاء زائدة لا يكون إلا خماسيا، المبدوء بتاء زائدة وهذا لا يكون إلا خماسيا، ولو ثلاثة أوزان. الأول تفعل، تفعل مثل تقدس، تقدس، تكلم، فقياس مصدره تفعل تفعلا بضم الحرف الرابع. الثاني تفعلل مثل تدحرج. الثالث تفاعل مثل تقاتل. بغض النظر كان على وزن تفعل او على وزن تفعلل او على وزن تفاعل، فبما انه مبدوء بتاء زائده للمطاوعه او لغيرها، فاذا اردنا مصدره فيكون على زينه الماضي بضم الحرف الرابع. الان تفعل نضم الحرف الرابع، مثل تقدس نضم الحرف الرابع، نقول في مصدره تقدسا، تفعلل تدحرج تدحرجا، تفاعل تقاتل تقاتلا، المصدر نضم الحرف الرابع. انظر تفاعل كان مفتوحا، اذا اردنا المصدر نضم الحرف الرابع فنقول تفاعل تفاعلا، تقاتل تقاتلا، تكلم تكلما، تجمل تجملا. انتهينا منها. ما كان مبدوءا بتاء زائده كيف ناتي بمصدر؟ نضم الحرف الرابع، نفس الوزن نفس الكلمه، نقوم بضم الحرف الرابع فقط. طيب هذا اذا كان صحيح اللام، يعني اللام حرف صحيح، مثل تقدس تكلم تقاتل تعلم تادب، الرابع صحيح. طيب اذا كان معتل مثل ايش؟ تزكى تربى، يعني الان المبدوء بتاء زائده واللام حرف عله، فهنا الحرف الرابع الذي قلنا عنه نضمه اذا كان معتل نكسره، واضح؟ والالف الذي هو حرف العله سيصبح ياء، فسنقول في تزكى تزكيا، كسرنا الحرف الرابع فقلبنا حرف العله الى ماذا؟ الى ياء، لان الكسره او الياء يناسبها كسر نقل. طيب لو قال قائل لا انا اريد القاعده تستمر حتى في المعتل، نضم الحرف الرابع فنقول في تزكى تزكون، نقول له لو ضممنا الحرف الرابع حرف العلة سيقلب واو، لأن الواو يناسبها ضمة قبلها، ما يناسبها يعني الألف ضمة قبلها، فستقلب إلى واو، فسيوجد معنا اسم عربي معرب آخره واو مدي، وهذا ليس موجود له نظير في اللغة العربية. اسم أعجمي آخر واو، نعم موجود، سمندو وقمندو. اسم مبني موجود مثل هو، لكن اسم عربي معرب آخر هو ومدية غير موجود، فلو أبقينا الضمة سيأتي معنا اسم ليس له نظير في لغة العرب، فقلنا نكسر الحرف الرابع فيقلب حرف العلة إليه. انتهينا منها. طيب هذا مصادر من يا شباب؟ الخماسي المبدوء بتاء زائدة، قياس مصدره بضم الحرف الرابع إلا إذا كان معتل اللام، فماذا نعمل؟ ماذا نعمل يا شباب؟ نكسر الحرف الرابع. طيب السؤال عندكم، طبعا هذا في تفاعل له وما ألحق به. طيب السؤال عندكم حفظكم الله، ما كان مبدوءا بهمزة وصل هذا يكون خماسي مثل انطلق، أو يكون سداسيا مثل استخرج، طيب استغفر، هذا نقول عنه إذا أردنا المصدر منه نكسر الحرف الثالث ونزيد ألفا قبل الأخير، انطلق نكسر الطاء ونزيد ألفا قبل القاف، انطلاقا هذه الألف التي زدناها ألف المصدر وكسرنا الحرف الثالث، استخرج استخراجا، استغفر استغفارا، اختصم اختصاما. طيب انتهينا منها. إذا ما كان مبدوء بهمزة وصل كيف نأتي بمصدره؟ على زينة الماضي بكسر الحرف الثالث وزيادة ألف قبل الأخير. طيب بقي فيه مسألة نقرأها قراءة، فيما كان مبدوءا بهمزة وصل مع الأمثلة التي ذكرها المؤلف، واضح المهم؟ الدرس واضح؟ شدوا أنفسكم، غدا سيكون الدرس من أول الوقت، وسنأخذ بإذن الله يعني مصدر المرة، مصدر الهيئة، المصدر الميمي، اسم المصدر بإذن الله، هي دروس سهلة طبعا. مصدر الصناعي سيأتي معكم، تدخلون في الصناعات. طيب انتبه معي هنا، عند قول المؤلف حفظه الله مصادر الخماسي والسداسي، نقرأ نعيد القراءة منها. قال إن كان الفعل مبدوءا بهمزة وصل كسر الحرف الثالث ويزاد قبل الآخر ألف، نحو انطلق انطلاقا، اختصم اختصاما، انطلق على وزن إيش؟ انفعل، واختصم على وزن افتعل، واستغفر على وزن استفعل. طيب وكذلك استغفر استغفارا، استعاذ استعاذ استعاذة، هذا حصل له ما حصل لإقامة لإقامة وإعانة. أصل استعاذ استعوذ استعواذا، أكتبوها هي نفسها استعواذا. نقلنا الحركة من حرف العلة إلى الصحيح الساكن، ثم تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبله بحسب الحال فقلبت ألفا، ثم حذفنا إحدى الألفين وعوضنا عنها بالتاء. طيب هذه المسألة التي قلت لكم بقيت، فنقول ما كان مبتوها بهمزة وقف يضم تاء يكسر الحرف الثالث ويزاد ألف قبل الأخير، هذا في صحيح العين. في معتل العين يحصل له ما حصل لإعانة وإقامة. قال استغفر استغفارا، استعاذ استعاذة، أصله استعوذ استعوذا. طيب احمر احمرارا، هنا ايش حصل؟ فككنا الإدغام، احمر كان بالإدغام. طيب لماذا فككنا الإدغام يا شباب؟ من الذكي منكم؟ الألف جاءت فصلت بين المتماثلين والمتجانسين، ألف المصدر فرقت بين الرائين، فلا يوجد موجب للإدغام، فككنا ماذا؟ الإدغام، لأن الألف فصلت. احمر احمرارا، طيب احرنجم، احرنجم على وزن ايش؟ افعلنا افعلنا، هذا من مزيد الرباعي بحرفين. طيب بغض النظر مبدو بهمزة وصل، بغض النظر ما هو وزنه، إذا أردنا مصدره نكسر الحرف الثالث ونأتي بألف قبل الأخير، واضح الآن؟ كل فعل مبدوء بهمزة وصل كان خماسيا أو سداسيا، إذا أردنا مصدره نكسر الحرف الثالث ونأتي بألف قبل الأخير بغض النظر عن وزنه. طيب إحرنجم إحرنجاما، انظر كسر الراء وزاد ألف قبل الأخير. طيب هنا الذي أريده إعشوشب، هذا الذي أريد أن نتكلم عليه، إعشيشابا، أكتب هنا كسرنا الحرف الثالث أم لا؟ وهو الشين، لكن لما سكنت الواو إثر كسرة، أكتب إعشوشب مصدره إعشيشابا، أكتب الأصل في مصدره، الأصل في مصدره في مصدر إعشوشب، إعشو شابا، الأصل في مصدره، اكتبها بخط كبير، اكتب إعشو شابا، ارفع كبر الخط. طيب سكن اكسر الشين، طيب وسكن الواو، امسح ما حولها، أعطيني هنا، هذا الذي أريد أن تفهمه، لابد أن تفهم هذه المسألة، هذا الأصل، لأننا قلنا ماذا نعمل؟ إعشوشب ماذا نعمل؟ نكسر الحرف الثالث ونزيد ألف قبل الأخير فقط، صح أم لا؟ فنقول في إعشوشب بكسر الثالث إعشوشابا، هو هذا الأصل، هذا الأصل. طيب كتبتم بغض النظر لي هذا، لماذا زدنا الياء بعدها أو جئنا بالياء؟ طيب الأصل في مصدره إعشوشابا بكسر الحرف الثالث وهو الشين، إعشو أنا أضم الشين صح؟ لأنه صعبة، إعشوشابا صواب، إعشو. طيب ما شاء الله خلاص انتهينا. طيب أنا قد كتبتها لكم بكسر الشين، إعشوشابا، هي صعبة ولهذا قلبت، انتبه معي الآن، اكتب إعشوشابا، هكذا صح؟ إذا تمام، إعشوشابا بكسر الحرف الثالث وهو الشين، لكن لما سكنت الواو إثر كسرة قلبت ياء. أيوة اكتب الأصل، قلنا إعشيو شابا، هذا الأصل، هات يا أحمد، لا لا ما هذه نفس حقي ولا ما قبلوها مني، إعشيو اعسيو هكذا أظنها هكذا تمام. شابا انتبه معي اكتب بكسر الحرف الثالث وهو الشيء، لا بكسر الحرف الثالث وهو الشيء. الأصل في مصدره اعسيو شابا، قل بكسر الحرف الثالث وهو الشيء. اكتب بعده لكن لما سكنت الواو إثر كسرة قلبت ياء، هذه قاعدة صرفية، إذا سكنت الواو إثر كسرة تقلب ياء، لما سكنت الواو إثر كسرة قلبت ياء، فقلنا ماذا؟ اعشي شابا، انظر اعشي شابا سهلة، اعشي شابا سهلة. طيب أين الواو؟ اعشو شابا أين الواو؟ قلبت ياء، لماذا قلبت ياء؟ سكنت إثر كسرة، والواو إذا سكنت إثر كسرة قلبت يا. طيب أسألكم سؤال الآن، إغدودنا مبدوء بهمزة وصل، هات القلم انظر، إغدودنا انتبهوا معنا، أين جميل؟ قم قم يا جميل، إغدودنا مصدره على القاعدة الصرفية، إذا أردنا مصدر المبدوء بهمزة وصل ماذا نعمل؟ نكسر الحرف الثالث ونزيد ألف قبل الأخير على الأصل. الآن إغ دو دنا، هذا الفعل سنأتي سنكسر الحرف الثالث الذي هو ماذا؟ التال، وسنأتي بألف أين؟ قبل الأخير، فسيحصل النطق إغ ديو دانا، هذه صعبة، فماذا سيحصل؟ سكنت الواو إث كسرة فتقلب يا أحسن، فنقول اغدي دان، واضح الآن؟ إذن القاعدة اليوم التي أخذناها إذا سكنت الواو إثر كسرة تقلب يا أن. طيب كتبتم؟ طيب نكمل القراءة. قال إحمار إحمرارا إسلنقا إسلنقاء. طيب هذه عند إسلنقاء، اكتب بسرعة، إسلنقا معتل اللام صح أم لا؟ فنكسر الحرف الثالث وهو اللام، إسلنقا، إذا أردنا مصدر إسلنقا سنكسر الحرف الثالث وهو اللام، كتبت هكذا إسلنقا معتل اللام، اكتب إسلنقا معتل اللام، فنكسر الحرف الثالث وهو اللام، إسلنقا يعني اللام لام التي بعد السين، قلنا فنكسر الحرف الثالث وهو اللام ونزيد ألف ونزيد ألفا قبل الحرف الأخير، فنقول إسلن إسلنقا إسلنقا، سيأتي معكم الآن كيف، أكتبها لكم أفضل، هات القلم انظر معي، إسلنقا إسلنقا، على القاعدة الآن إذا أردنا مصدر المبدوء بهمزة وصل نكسر الحرف الثالث سنكسر اللام ونزيد ألفا قبل الأخير صح أم لا؟ فسنزيد ألف قبل الألف فسيصبح هكذا إسلنقا بألفين، لكن معنى هذه الألف الأخيرة زيدت للإلحاق، واضح؟ الألف هذه الأخيرة زيدت للإلحاق فتطرفت بعد ألف زائدة، ألف المصدر زائدة، وهذه الألف معنى قاعدة، الألف إذا تطرفت بعد ألف زائدة تقلب همزة، الألف إذا تطرفت بعد ألف زائدة، طبعا هذه المسائل ستأتي معنا بس المؤلف جاء بأمثلة، الألف إذا تطرفت يعني جاءت في آخر كلمة بعد ألف زائدة ماذا تقلب؟ همزة، فقلنا إسلنقاء أن، من أين جاءت الهمزة؟ الألف، ألف الإلحاق زيدت بعد يعني تطرفت بعد ألف زائدة، إذن الألف الأخيرة هي زيدت للإلحاق، فلو تطرفت بعد ألف زائدة تقلب همزة، فقلنا ماذا؟ إسلنقاء، وهنا قاعدة ممكن أن تكتب بسرعة، اكتب قاعدة، هذه القاعدة نختصرها لكم، كل فعل معتل مبدوء بهمزة بهمزة وصف، كل فعل معتل مبدوء بهمزة وصف فقياس مصدري أن يكون ممدودا، فقياس مصدري أن يكون ممدودا. أعيد قاعدة، كل فعل معتل مبدوء بهمزة وصف فقياس مصدري أن يكون ممدودا، يعني يكون ممدود آخره همزة قبلها ألف مد. مثل استدعى، ما قياس مصدري؟ استدعاء. استدعاء قياس مصدري ماذا؟ استدعاء. طيب انتظر معي، قال اقشعر اقشعرارا، لماذا حفظكم الله فك الإدغام؟ قال إلا أنه استغنوا عنه بقشعريرة، فالمصدر المستخدم هو ماذا؟ قشعريرة، وهو مصدر سماعي وهو فصيح استعمالا لا قياسا. طيب إلى هنا واضح. طيب قال إن كان مبدوءا بتاء زائدة ثم الحرف الذي قبل الأخير أو قبل الآخر إن كان صحيحا لا، نحو تعلم تعلما تدحرج تدحرجا تقاتل تقاتلا، وإن كان معتللا كسر ما قبل آخره، نحو تزكى تزكيا توانى توانيا. قال ابن مالك في اللامية بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل فعل حازه مد ما الأخير تلا. انتهينا منها. طيب غدا إن شاء الله تبكرون من أول الوقت، وغدا لا يأتي أي طالب إلا وقد اشترى دفتر التمارين. طيب إن شاء الله المراجعة من أول كتاب غدا سنأخذها، ولابد من أجل ماذا؟ من أجل التمارين، سنأخذ اتصال الفعل بالضمائر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.